هذا إشارة إلى قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دمرا إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. وكأنه يشير صلى الله عليه وسلم: أنتم جئتم إلى الإمام الأعظم فهو فئتكم، فلم تفروا، إنما فئتم رجعتم إلى فئة. هذا كان من جوابه صلى الله عليه وسلم، فقال: أنا فئة كل مسلم. ودل على أن من ذهب وحاص حيصة وذهب إلى الإمام لا يسمى فارا، لأنه هو فئة المؤمنين وفئة المسلمين. نعم. عن نعيم بن أبي هند قال: قال رجل يوم القادسية: اللهم إن تذمه سوداء تذمه، يعني امرأته. أصلح النص: اللهم إن حدبة سوداء بذيئة، إن حدبة سوداء بذيئة، يعني امرأته. نعم. اللهم إن حدبة سوداء بذيئة، يعني امرأته، فزوجني اليوم مكانها من الحور العين. فمروا عليه وهو معانق فارسا، فذكر من عظمه وهو يتلو هذه الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه حتى أتم الآية فمات جميعا. يقول عن نعيم بن أبي هند قال: قال رجل يوم القادسية، يوم عظيم كان بين الفرس والعرب والمسلمين، قال: سمع رجل يقول: اللهم إن حدبة سوداء بذيئة، زوجته كانت تؤذيه، بذيئة يعني سليطة اللسان، فزوجني اليوم مكانها. يقول: يا ربي زوجني اليوم مكانها، يعني سأستشهد وأموت وزوجني مكان هذه الزوجة، فزوجني اليوم مكانها من الحور العين. قال: فمروا عليه وهو معانق فارسا يذكر من عظمه، يعني هذا الفارس الذي هو معانقه هذا الرجل فارس عظيم، إما في الجثة أو في السلاح أو في العتاد أو في الشجاعة أو ما إلى ذلك. قال: كان هو معانقه، فمات جميعا فسمعوه يقرأ قوله سبحانه: من المؤمنين رجال، بسم الله، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، حتى ختم الآية. نعم. عن حميد بن عبد الرحمن الحميري أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له حممة جاء إلى أصبهان في خلافة عمر فقال: اللهم إن حممة يزعم أنه يحب لقاءك، فإن كان حممة صادقا فيما يقول فاعزم له على صدقه، وإن كان كاذبا فاعزم له عليه، اللهم لا ترد حممة من سفره هذا. فأخذه بطنه فمات بأصبهان. فقام أبو موسى الأشعري فقال: يا أيها الناس، إنا والله ما سمعنا فيما سمعنا من نبيكم صلى الله عليه وسلم ولا فيما بلغ علمنا إلا أن حمم مات شهيدا. يقول عن حميد بن عبد الرحمن الحميري أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له حممة أو حممة جاء إلى أصبهان في خلافة عمر فقال: اللهم إن حممة يزعم أنه يحبك. العرب تستعمل الزعم زعم في الأمر الذي لا يقين فيه، ما هو متيقن، وقد تستعمل الزعم زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، بمعنى أنهم أيقنوا، لكن لما كان إيقانهم فيه نوع من الشك استعمل الزعم. وقد يقال الزعم كذلك في الأمر الذي هو كذب، قل زعم فلان بمعنى ما قال صدقا. وهنا قال اللهم إن حمما يزعم، ما قال يقول حتى لا يزكي نفسه، قال لعلنا شاك مني ذلك. اللهم إن حمما يزعم أنه يحبك، فإن كان حمما صادقا فيما يقول فاعزم له على صدقه، اعزم له على صدقه. العزم الجد في الأمر وعدم التردد. اللهم اعزم لي بمعنى أخلق في قلبي قوة إرادة في أن أمضي في هذا العمل ولا أنثني. فلذا وصف الله عز وجل أبينا آدم عليه السلام ولم نجد له عزمة، أي ما كان ماضيا في الأمر وإنما كان يتردد فيه. فهنا قال اعزم له، أي اخلق له إرادة وصدق في هذا الزعم بأنه يحبك ويحب لقاءك، ولو كان كاذبا فاعزم له عليه. وإن كان غير صادق في هذا الحب اللهم اعزم له عليه، اعزم له، أخلق في قلبه الإرادة والصدق في أنه يحبك. قال اللهم إن كان صادقا فاعزم له في الأمر، وإن كان كاذبا في هذا الزعم فاعزم له عليه، أخلق له عزيمة على هذا الحب حتى يكون صادقا. اللهم لا ترد حمما من سفره هذا، وسافر لجهاد في سبيل الله فوصل إصبهان ولا يدري كم يبقى، قال اللهم لا تردني. الإنسان طلب الموت لا يجوز للمرء أن يطلب الموت، وفرق بين طلب الموت وطلب الشهادة. والإنسان إذا نزل به ضر شدة المصيبة وكآبة الحال وقوة الكرب يضطر الإنسان يدعو على نفسه بالموت، هذا إذا أعوذ بالله إذا ما كان ضعيف الإيمان واستولى عليه الشيطان ينتحر أو يقتل نفسه. فالإنسان إذا صابه كرب وشدة إنما يلجأ إلى الله عز وجل، فإن طال به الأمد واضطر فليقل اللهم إن كانت الحياة خيرا لي يطلب الحياة، وإن كانت الوفاة خيرا له يطلب الوفاة، يأكل الخيرة إلى الله عز وجل، لكن لا يتمنى الموت ولا يطلبه. هذا ما طلب الموت، هذا طلب الشهادة، هذا طلب الشهادة، وطلب الشهادة مطلوب. والإنسان لا يتعرض للموت حتى لو كان يقاتل، لا، اتق العدو ويحذر منهم ويحرص أن لا يصيبه سهم من سهامهم، ومع ذلك يطلب الشهادة، يطلب أن ينال القتل في سبيل الله عز وجل. ففرق بين أنه يسعى إلى الموت، يسعى إلى الموت لا لأجل أن يعرض نفسه للموت، لأجل أن ينكئ العدو، فإن أصابه موت فيستقبله بطيب نفس. ولذا لا يصح أن تعبروا تعبير ما يأتي في الجرائد والصحف أن المجاهدون فروا، وأن هذا ما يليق، لا تصف المجاهد بالفرار، المجاهد ما يفر، المجاهد لا يفر، لكن يقول انحاز لجأ إلى كذا، لكن لا يقال الفرار، هذا التعبير خاطئ ولا يصح. أنا أقول هذا من باب التنبيه لأن الناس تقرأ ولا تفهم أحيانا. ثم قال اللهم لا ترد حمما من سفره هذا، قال فأخذه بطنه فمات بأصدهان، قام عليه إسهال أو مغص أو ما إلى ذلك فمات بإصبهان. قال فقام أبو موسى الأشعري فقال يا أيها الناس إنا والله ما سمعنا فيما سمعنا من نبيكم صلى الله عليه وسلم ولا فيما بلغ علمنا إلا أن حمم مات شهيدا. كأن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يموت شهيدا، فلذا قال أيها الناس إنا والله ما سمعنا إن ما سمعنا فيما سمعنا من نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولا فيما بلغ علمنا إلا أن حمم مات شهيدا، لأنه مات من بطنه ما مات بالقطمة، فقال مات شهيدا. والمبطون إحدى أنواع الشهداء، الغريق والحريق والمبطون، جاء صفات كثيرة للشهداء. الرسول صلى الله عليه وسلم أبو موسى الأشعري يشهد لحممة أنه مات شهيدا. نعم، اقرأ ما بعد كذلك. عن قاسم أبو عبد الرحمن قال غزونا مع فضالة بن عبيد ولم يغزو فضالة بن عبيد في البر غيرها، فبينا نحن نسير أو نسرع في السير وهو أمير الجيش، وكانت الولاة إذ ذاك يستمعون ممن استرعاهم الله عليه، فقال له قائل يا أيها الأمير إن الناس قد تقطعوا فقف حتى يلحقوك، فوقف في مرج عليه قلعة فيها حصن، فمن الواقف ومن النازل، إذا نحن برجل ذي شوارب حمر بين أظهرنا، فأتينا به فضالة فقلنا إن هذا هبط من الحصن بلا عهد ولا عمد ولا عقد، فسأله فضالة ما شانه، فقال إني البارحة أكلت الخنزير وشربت الخمر، فبينا أنا نائم أتاني رجلان غسلا بطني، وجاءتني امرأتان لا تفضل إحداهما على الأخرى، فقالتا أسلم فأنا مسلم، فما كانت كلمة أسرع من أن رمينا بحجر أو فأقبل يهوي حتى أصابه فدق عنقه، فقال فضالة الله أكبر، عمل قليلا وأجر كثيرا، صلوا على صاحبكم، فصلينا ثم دفناه. قال القاسم هذا شيء أنا رأيته. قال الشيخ أحمد وقد وقع من أمثال هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في ذلك ما قال فضالة بن عبيد رضي الله عنه، وكأنه أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول حدثنا القاسم أبو عبد الرحمن قال غزونا مع فضالة بن عبيد ولم يغزو فضالة في البر غيرها، لكان غزواته في البحر، هذه كانت في البر. قال فبينا نحن نسير أو نسرع في السير وهو أمير الجيش، وكانت الولاة إذ ذاك يستمعون ممن استرعاهم الله عليه، وكانت الولاة إذ ذاك، يعني الراوي يقول ولاة الأمر في ذلك الحين كان يستمعون الناس من الناس النصائح، فقال له قائل أيها الأمير إن الناس قد تقطعوا، يعني أنت تسرع في السير والناس أسرعوا معك، فأصابهم الكلال من السرعة وتقطعت أعناق مطاياهم الكسير والكسيح والجائع، يعني من هذه الدواب، فما استقطعوا، سارت الناس فرق فرق، كل واحد كل مجموعة مكثت في مكان عجزت أن تسير معه، تف وانتظر الناس حتى يجتمعوا إليك. قال فوقف في مرج يعني مكان أخضر عليه زروع، عليه قلعة فيها حصن، فيها قلعة وفي القلعة حصن، قال فوقف، وقف الناس من النازل من النائم من الواقف، قال فمن الواقف من النازل، إذا نحن برجل ذي شوارب حمر، كأن هذه المنطقة إما من الفرس ولا من جهة الروم، قال له شوارب حمر لأنه ما كان لهم لحى يحلقون اللحى، وهؤلاء يعني صفة شعورهم هكذا، قال له شوارب حمر، بين أظهرنا وجدناها بين الظهر، نزل وجدناها بين أظهرنا، قال وقلنا فأتينا به فضال، يعني أخذوه وذهبوا به إلى أمير الجيش، وقلنا إن هذا هبط من الحصن بلا عهد ولا عقد، ما طلب منا أمان ولا أعطيناه أمان، فجاء هكذا سأل. فسأله فضال ما شأنه، إيش ما الذي يعني حدا بك وأنزلك إلى هنا، فقال إني البارحة أكلت الخنزير وشربت الخمر، فمينا أنا نائم أتاني رجلان غسلا بطني، وجاءتني امرأتان لا تفضل إحداهما الأخرى، كلاهما في غاية الحسن والجمال والروعة، فقالتا أسلم فأنا مسلم. قال فما كانت كلمة أسرع، يعني كلمته ما كانت أسرع من أن رمينا بالزبر، الزبر عن الحجارة الغليظة أو الحديد، آتوني زبر الحديد، جمع زبرة أو زبرة، قال رماهم من الحصن بحجارة إما منجنيق أو حصن. قال فجاء الحجر فأهوى فدق عنق هذا لشوارب الحمر، مات من حينه، فأقبل يهوي حتى أصاب فدق عنقه، فقال فضاله الله أكبر، عمل قليلا وأجر كثيرا. ما عمل فقط أنه ذهب من حسن ووصل إلينا، ما قاتل، وله أجر كثير مصيره الجنة. صلوا على صاحبكم، لأنه أسلم ومسلم ومات في هذا العهد. قال فصلينا ثم دفناه. قال القاسم هذا شيء أنا رأيته، ووقع في هذا في عهده صلى الله عليه وسلم مثل ما وقعت هذه الحادثة والأعمال بالخواتيم. نسأله سبحانه أن يمن علينا بحسن الخاتمة وأن يلقانا وهو راض عنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. في أسئلة في شيء؟ هل يتساوى الشهيد الذي قدم نفسه وماله في سبيل الله والشهيد الذي أصيب ببطنه؟ ولماذا يصلى على شهيد البطن ولا يصلى على شهيد القتال؟ الشهداء يتفاوتون، حتى شهداء المعركة يتفاوتون في الأجر، الله أعلم بالنيات. ليس من جاهد بماله ونفسه كمن جاهد بنفسه فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا قال هل تظنون الشهيد شهيد المعركة، إذن شهداء الله قليل، الشهيد شهيد البطن وشهيد الحرق والغرق وكذا. فذكر صلى الله عليه وسلم أنواعا عديدة من أسباب الشهادة المؤدية إلى أن يكون حكمه حكم الشهيد، أي ملحق بالشهيد لا كالشهيد، لأن هذا يصلى عليه. ولذا قتيل المعركة الشهيد الذي ذهب وأصابه جراح والجراحات ليست مهلكة، ثم انتهت المعركة وظل أسبوع أو أسبوعين ثم مات، هذا يصلى عليه، لأن قد تكون جراحاته ليست هي سبب في موته، إنما الذي لا يغسل هذا يغسل وصلى عليه، إنما الذي لا يغسل هو الذي مات في المعركة، أما الذي مات خارج المعركة لا، هذا يغسل وصلى عليه. نعم، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. ادعوا لإخوانكم المجاهدين أن الله ينصرهم ويؤيدهم ويثبت أقدامهم.